بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر محرم الحرام حسب تقويم أم القرى في درسنا الثاني من شرح نونية ابن القيم. وأحب أن أنبه إلى أنه حصل سبق لسان في الدرس الأول، وأطلب من إخوتي أنه إذا حصل مثل هذا أن ينبهوني في وقته حتى يكون التصحيح في نفس الدرس، وليس مثل ما فعلنا الآن نصحح ما كان في الدرس الماضي. ذكر الإخوة وأنا ما انتبهت لهذا أنني وأنا أستعرض اتهامات الكوثري لعلماء السنة أني قلت من ضمنهم ابن أبي دؤاد، وهذا سبق لسان ما يمكن أن يكون صحيحا، لأن ابن أبي دؤاد كما تعلمون رأس الشر ورأس الاعتزال. أما الشخص المراد فهو عبد الله ابن إمام أهل السنة أبو داود صاحب السنن، فلكن حدث سبق لسان، الإنسان بشر يخطئ ويصيب، فأصحح هذا الغلط وأطلب من الأخوة الذين يتابعوا الدرس الأول أن ينتبهوا لهذا التصحيح جزاهم الله خير. قلنا أيها الأحبة إن ابن القيم رحمه الله بدأ بمقدمة نثرية لم نكملها قبل أن يدخل في هذه الموسوعة الضخمة النونية. قال رحمه الله: فصل. وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو ومعطل لذلك، فاستطعم المعطل المثبت الحديث استطعام غير جائع إليه، ولكن غرضه عرض بضاعته عليه، فقال له: ما تقول في القرآن ومسألة الاستواء؟ فقال المثبت: نقول فيهما ما قال ربنا تبارك وتعالى وما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذه المصطلحات قد تكررت معنا وهي معلومة لديكم كما هو معلوم، فالتحريف ينقسم إلى تحريف لفظي وتحريف معنوي، والتعطيل هو الإخلاء وتعطيل صفات الله وعدم إثباتها، والتشبيه معروف أنه هذا يشبه هذا، والتمثيل كان يقول سمعا كسمعي أو بصرا كبصري. ثم قال: بل نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي عنه النقائص ومشابهة المخلوقات. هذه العبارة عبارة هامة جدا، وننفي عنه النقائص ومشابهة المخلوقات، لأنه لا يكفي النفي، فقد يأتي إنسان ويقول يثبت أشياء ويقول إن لله يأكل وليس كأكلنا، لا ما يصلح هذا، لا بد أن يضبط مسألة النفي بإيش؟ بعدم إلحاق النقائص بربنا سبحانه وتعالى. لأننا قلنا أيها الأحبة وكررنا عدة مرات بأن النفي التفصيلي إيش يعتبر؟ مذمة ولا مدح؟ مذمة. بينما النفي الإجمالي هو الذي يليق بجلال ربنا تبارك وتعالى، كان يقول ليس كمثله شيء. أما النفي التفصيلي ليس بكذا ليس بكذا، هذا هو ديدن أهل الكلام ومن تأثر بهم، وليس هذا من منهج أهل السنة. وردت بعض الأشياء المستثناة، ولكل قاعدة الاستثناء، كقوله تبارك وتعالى: وما مسنا من لغوب لم يلد ولم يولد ولم، هذه مستثناة لأنها وردت ردا على أمر معين بذاته. قال: إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فمن شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها، فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه من الخلاصات القيمة الرائعة جدا. من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولذلك هؤلاء الذين أفتروا، وقد مر معنا في الدرس الأول مثل السبكي والكوثري، كم كانوا من التهم لابن القيم وغيره من علماء السنة بأن يشبهون الله بخلقه؟ كيف يجرؤ إنسان يتهمهم بهذا الاتهام وهم يقولون من شبه الله بخلقه فقد كفر؟ ثم قال رحمه الله أيضا من جحد صفات الله فقد كفر، لأنه لم يثبت وجود الله تبارك وتعالى ولا إلهيته ولا ربوبيته ولا أسماءه ولا صفاته سبحانه وتعالى. قال وهذه عبارة هامة جدا: وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها. نحن لم نطلق هذه الأسماء من عندنا أو الصفات حتى نتهم بأنه شبار الله بخلقه، لكن ربنا هو الذي أطلقها على نفسه. كيف يعرف خلقه بنفسه إلا عن طريق هذه الأسماء والصفات؟ كيف يتعبد الناس ربهم إلا بمدلول ومقتضيات هذه الأسماء والصفات؟ ولهذا قلنا أنه يعني لا يليق بإنسان مثلا أن يدعو ربه في مسألة الرزق فبدلا من يقول يا رزاق يا كريم ارزقني يقول يا قهار يا جبار يا ما تأتي كل اسم وصفة له مدلول فيما يتعلق بذات الله وله مدلول يتعبد به الإنسان ربه في هذا المدلول. قال فالمشبه يعبد صنما. كيف؟ تفضل. لأنه يشبه الله بالمخلوق فيعني يقول عنده بصر عنده كذا يعني يعمل شيء ملموس. لا إلا أن تصحح. ها نعم. لا تصحح لا يتكلم الله لا يسمع كأن صنم لا يتكلم ولا يسمع. يقول المشبه يعبد صنما. ها مبروك. المشبه يعني الذي يشبه الله سبحانه وتعالى يبدع عن الله سبحانه وتعالى الصفات والأسماء. هذا مثل الصنم، على أن الصنم كامل لا صفات له، فعندما يبدع عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات فهو يشبه الله سبحانه وتعالى. تريد تضيف شيء؟ لأن هذا المشبه يشبه الله بشيء، فإذا شبه الله شيء ممكن يشبه مثل الجدار أي شيء. أيوة الصنم ما هو أصلا؟ تفضل. المشبه كان يرى الله عز وجل، فكان يرى كيفية هذا الإله، فهو كان يرى صنم فشبهه بالمخلوق. يعني الصنم الذي أمامك له صفات من قضية وجود وطول وعرض وما إلى ذلك، لكنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. فالذي يقول إن الله مثل خلقه هذا عابد ليش؟ لمثل هذا الصنم. طيب والمعطل يعبد عدما. نعم احسنت. المعطل ما هو المعطل؟ الذي عطل الأسماء والصفات وجحدها لم يثبت لله اسم. يعبد ايش؟ يعبد عدم، يعبد لا شيء. والموحد يعبد إلها واحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الأمر يا إخوة مهم جدا، لأن يأتيك أحيانا من عبارات أهل السنة ما يربط لك المسائل، يكون مثل القواعد مثل الروابط. فمثل هذه العبارات هذه ما يجب أن تكون في بديهيات طالب العلم. المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. قال والكلام في الصفات كالكلام في الذات. هذا أيضا من المرتكزات الأساسية، وهذا الذي ركز عليه شيخه في التدمرية وفي غيرها. لما قال الشيخ أن هناك ناس إذا قال لك كيف ينزل ربنا، قال الشيخ الإسلام قل له كيف هو. فإذا قال أنا لا أعلم كيف هو قل وأنا لا أعلم كيفيته. إذا الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات، فالذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته سواء بسواء. والكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات فكذا نقول في صفاته أنها إنها لا تشبه الصفات، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين ولا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين وتلقيب المفترين. يأتي واحد يقول تكفون لا تقولوا أن الرحمن على عرش استوى، تفضل. ليه ما أنت تقول هذا الكلام؟ قال لأن لا يقولون لنا الناس أنكم تشبهون الله بخلقه، يعني نتنازل عن وحي ربنا ونتركه ونبدأ نشطب آيات الصفات علشان نسترضي فلان وعلان، هذا لا يكون أبدا عند مؤمن موحد. إذن لا نزيل عنه سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. لو قرأت للسبكي ولا للكوثري لرأيت أنهم يقولون إن هؤلاء ويسمونهم بألقاب وينبزونهم بأفشع الألفاظ، يقولون الله ينزل كنزولنا ويستوي كنزولنا، ويريدون من هذا النفي، بينما ما قال علماء السنة أن الله ينزل كنزول أو يستوي كنزول، حاشاهم من ذلك ولم يقولوه. كما أن لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب. إلا النصب يا أخوة حدث في عهد بني أمية مع الأسف، وهو أن أناس نصبوا العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ما يجوز ولا يصح أن عقائد الأمة تتبع أهواء سياسة الحكام. وقد حدث من المآسي ما ذكره الحافظ ابن كثير، حتى أن حدثت مآسي لا نحب أن نتوسع في ذكرها حتى لا نثيرها. فسمي من يناصب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ناصبي. هذا الأمر سحبت في الروافض على أهل السنة، لأن الروافض كما تعلمون هم الذين رفضوا إمامة من؟ الديك وعمر رضي الله عنه، لما عرض عليهم زيد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ولم يتبرأ من الشيخين فرفضوه فسماهم رافضة. مقابل هذا قالوا خلونا نسمي أهل السنة، هذا اللي ينتسبون لأهل السنة نسميهم نواصب، لا نتنازل عن مبادئنا لأن الرافض سمينا نواصب. وهذا الأمر يا إخوة يحدث عند بعض المسلمين، أنه يصاب بالهزيمة النفسية في مبادئه، وهذا أمر مخجل محزن فاضح. لا يجوز للإنسان أن يتنازل عن مبادئه ولا عن مصطلحاته الشرعية من أجل خاطر فلان أو علان، أو من أجل لئلا يقال أن فلان. ثم ماذا؟ العبرة بالحقائق لا بالألفاظ المجردة. ولهذا سجد أبيات الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الذين يقولون أن نفخر بهذه المصطلحات حتى ولو وصمتمونا بأنها مذمة في نظركم أيها الروافض وأيها المبتدعة. قال ولا كما أن لا نبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصب، ولا نكذب بقدر الله تعالى ونجحد كمال مشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة. القدرية سموا بنقيض إيش مذهبهم، بنقيض مذهبهم لا يثبتون قدر الله فسموا إيش قدرية. والجبرية هم الذين سلبوا الإنسان القدرة التي أعطاه الله إياها والمشيئة، فوصف الإنسان أنه كأنه إيش ريشة في مهب الريح. هاتين الطائفتين المتقابلتين المبتدعتين لا نتنازل عن مصطلحاتنا وعن عقائدنا لقول هؤلاء الأفاكين، فلا نكذب بالقدر من أجل إرضاء القدرية، ولا نجحد مشيئة الإنسان وأفعاله التي يتبع لمشيئة ربه لكلام الجبرية، ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة. مو فقط المعتزلة والجهمية، غلاة الأشعرية المعاصرين يسمون أهل السنة مجسمة ويسمونهم حشوية، فلا يضيرنا ذلك، لا يضيرنا ذلك. وما ضر الورود وما حوته إذا المزكوم لم يطعم شذاها. قال ولا نجحة صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا مجسمة ومشبهة وحشوية. والمحققون وفقهم الله قد أعطوكم شرحا كاملا وافيا. فمثلا الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان من أقواله القول واحد القول بنفي الصفات، اثنين أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، ثلاثة الإيمان هو المعرفة والكفر هو الجهل، فأربعة الفاعل هو الله وحده والإنسان مجبور على أفعاله، خمسة تقديم العقل على النقل، ستة القول بخلق القرآن. هذا مذهب الجميع، وعندكم في التعليق رقم ثلاثة في صفحة 26. أيضا الحشوية تعريفهم في صفحة 27. قال فلا نتنازل عن هذه لقول لنا أو لإقذاع المبتدعة بأطلاق هذه الألفاظ المستوحشة علينا. لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نتنازل عن عقيدتنا ومصطلحاتنا لتلقيب هؤلاء المبتدعة لنا بهذه الألقاب. كما قيل فإن كان تجسيما ثبوت صفاته تعالى فإني اليوم عبد المجسم. ورضي الله عن الشافعي إذ يقول إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هذا هو الاعتزاز بالمبدأ، هذا هو الاعتزاز بالمبدأ الحق. يقول الشافعي إن كان رفضا، يعني أنتم كل من رأيته يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ويوقرهم قلت هذا رافضي. الرافضة هم أعداء آل البيت. ما الذي قتل الحسين الذي الآن في عشرة عاشوراء؟ بالمناسبة أنتم تشوفون القنوات التلفزيونية، شوف يعني أنا ما أعجبني مثل كلمة الشعبي في مثل هذا الظروف، تعرض القنوات وكل يقول بالأصياخ على يطلع ده. إن كانوا من الطير كانوا رخما، وإن كانوا من الحيوانات كانوا حمرا. الحمار أطقع الحيوانات والرخمة أطقع أنواع الطير. إيش يستفيد الحسن أو الحسين أو ذريتهم من هذا المأفول الذي يأخذ الأصياخ ويضربها وتعرض القنوات ويشد خظهره وراسه حتى يصير الدم؟ علي ابن الحسين زين العابدين عاش بعد أبيه 33 سنة لا يعرف أن هذا الإمام عقد يوما لمأتم بمناسبة قتل والده. فهل أنتم أكثر حبا؟ من الذي قتلها؟ أنتم يا أعداء الله. هؤلاء الرافضة، يعني ما هو سبب قتل الحسين؟ هم الذين راسلوه وكانوا في الكوفة حتى وصل إليها أكثر من 30,000 رسالة. أقدم إلينا نبايعك ونخلع يزيد. وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل فاستوثق منهم. فلما اقترب الحسين وما كان معه إلا عدد قليل من آل بيته وحذرها الصحابة رضي الله عنهم مثل عبد الله بن عمر وابن عباس وغيرهم، حتى بكى ابن عمر، بكى وهو يجر بثيابه على أخيكم أمر الله يا أخوان، قدر الله، وكان قدر الله قدرا مقدورا. هؤلاء المجرمين وهو في الطريق لقي الأخطل، قال إيش أخبار الكوفة؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. الفرزدق. هؤلاء المردولين، مجرد ان ابن زياد قتل مسلم بن عقيل انقلبوا الى قتلة، خرجوا في الجيش اللي قاتل الحسين. يا اعداء الله، انتم اللي وحكتوه، انتم اللي اغريتوه، انتم اللي كاتبتوه، الان تقتلون. فمن الذي قتل؟ ولذلك دعا عليهم واستجاب الله دعوة الحسين في هؤلاء القوم. فينبغي أن ينتبه طالب العلم لهذه الأمور ويقدرها عقل. فلا يجوز لنا أن نتخلى عن مصطلحاتنا الشرعية من أجل هؤلاء المبتدعة على ألا يطلقون علينا. انظروا إلى إمام من أئمة السنة الكبار كالشافعي يقول إن كان رفضا حب آل محمد فنشهد الثقلان أني رافضي. هو تتعيرني لأني أحب آل محمد؟ سمني رافضي وسمني ما تشاء. وقدس الله روح القائل وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يقول إن كان نصب الحب صحب محمد فنشهد الثقلان أني ناصبي. وأما القرآن فإن لا يزال الكلام في جواب المثبت وهو يرد على هذا المبتدع. وأما القرآن فإني أقول إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدع وإليه يعود، تكلم الله به صدقا، وسمعه جبريل منه حقا، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا. وأن كافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وقاف ونون عين كلام الله تعالى حقيقة، وأن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعه كلام الله وليس قول البشر، ومن قال إنه قول البشر فقد كفر. من قال إن القرآن كلام البشر فقد كفر، والله يصليه سقر. ومن قال ليس لله في الأرض كلام فقد جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه يبلغ عنه كلامه، والرسول إنما يبلغ كلام مرسله، فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول. حط خط تحت هذا الكلام. هذا الذي قلت لكم في الدرس الماضي أنها ستأتي. لما بعض الناس قد يهون من البحث في بعض مسائل العقيدة مثل مسألة الكلام، انظر إلى أهميتها فيما قالها ابن القيم. يقول أصلا الذي لا يثبت كلام الله لن يثبت الرسالة ولن يؤمن لا برسول الله ولا بالله، لأن أصلا كيف عرفنا الله وكيف عرفنا الإسلام؟ بواسطة كلام الله الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بلغه للأمة، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمن جحد كلام الله يلزمه شاء أم أبى أنه جحد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا هذه العبارة تحت خط قال فإذا انتفى كلام المرسل انتفت رسالة الرسول. ونقول إن الله تعالى هذا كلامه في أو حكمه في الصفة الأولى لصفة الكلام. لما قلنا أن الشيخ تعرض إلى صفتين وضع في كل منهما كما سيأتي في النونية عشرات بل مئات الأبيات، تكلم عن مسألة الكلام وتكلم عن مسألة العلو، لأن الخلاف في هاتين الصفتين من أشد أنواع الخلاف و من أكثر ما يورد المهالك لمن لم يكن فيهما على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح. قال ونقول إن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. هذه من الخلاصات الهامة جدا في مسألة العلو. ومسألة العلو أيها الإخوة أمر دلت عليه الفطرة ودل عليه العقل ودل عليه النقل ودل عليه الحس. أنا قلت النقل، طيب النقل ما هو يا شيخ؟ الفطرة. دليل الفطرة، إذا أردت أن تعرف الفطرة شوف لك طفل في الرابعة في الخامسة واسأله أين الله، ستجد أنه سيشير إلى السماء. هذه فترة لأن يعني ما تلقى دروس ولا. والعقل، العقل يدرك أن الإله الذي يسجد له ويعبد ويخشى ويرجى لا بد أن يكون مقامه العلو وليس مكانه السفول. أما النقل فيكفي أن فيه مجلدات، وقد صنف ابن القيم أنواع الأدلة النقلية إلى 21 نوع. سبر معنا في النونية، مو 21 دليل، لا 21 نوع. هذا الأمر يا إخوة حتى الكفار من اليهود والنصارى إذا حزبه أمر، وقد حدثت مشاهد كثيرة جدا في هذا الأمر، إذا ادلهم به شيء فجأة يرفع يديه للسماء يستغيث. وهو قبل هذا الموقف لا يؤمن بالله. وقد ذكر أحد الدعاة أنه كان يتناقش في رحلة جوية في الطائرة مع بعض الشيوعيين أيام ما كان الشيوعية حنه رنه في الثمانينات الهجرية للستينات الميلادية في العالم العربي. يقول فكانوا يجحدون وجود الله، فشاء الله بالدرس المعجل فاضطربت الطائرة بمطبات هوائية، أخذ الواحد يضرب في سقف الطائرة ويهبط، فكل يستغيث ويكبر. فالشيخ يقول كيف تستغيث أنت كبر؟ قال اسكت يا شيخ الآن اترك هذا، خلنا ندعي الله ينجينا. الآن يا أيتها الكلاب الضالة، قبل قليل تجحدون وجوده وتمارون وتناقشون، ولما أحاق بكم الخطر تقول اترك هذا الكلام خلنا نستغيث بالله ينجينا. هو فعل المشركين الذين ذكرهم الله أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا، لأن السفينة كانت تموج بهم. يا لما يصلوا للبر إذا هم إيش خلقوا. فمسألة العلو أيها الإخوة أمر دليله فطري ودليله نقلي ودليله عقلي، وكل الأدلة تدل على علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. قال وأنه تعالى إليه يصعد الكريم الطيب وتعرج الملائكة والروح إليه، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأن المسيح رفع بذاته إلى الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله تعالى حقيقة. كلمة حقيقة هذا ملحظ من ابن القيم للرد على الذين يقولون أنه أسري به مناما أو بروحه، وإنما أسري به حقيقة صلى الله عليه وسلم روحا وجسدا، وأن أرواح المؤمنين تصعد إلى الله عند الوفاة فتعرض عليه وتقف بين يديه، وإنه تعالى هو القاهر فوق عباده، وإن المؤمنين والملائكة المقربين يخافون ربهم من فوقهم، وأن أيدي السائلين ترفع إليه. حديث سلمان رضي الله عنه إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يردهما صفرا، وحوائجهم تعرض عليه، وإنه سبحانه العلي الأعلى بكل اعتبار. فلما سمع المعطل منه ذلك أمسك، ثم أسرها في نفسه وخلى بشياطينه وبني جنسه، وأوحى بعضهم إلى بعض أصناف المكر والاحتيال، وراموا أمرا يستحمدون به إلى نظرائهم من أهل البدع والضلال، وعقدوا مجلس بيتوا في مساء ليلته التبيت والتدبير والمكر في مساء ليلته ما لا يرضاه الله من القول، والله بما يعملون محيط، وأتوا في مجلسهم ذلك بما قدروا عليه من الهذيان واللغط والتخليط، وراموا استدعاء المثبت إلى مجلسهم الذي عقدوه ليجعلوا نزله عند قدومه عليهم ما لفقوه من الكذب ونمقوه، فحبس الله سبحانه عنه أيديهم وألسنتهم فلم يتجاسروا عليه، ورد الله كيدهم في نحورهم فلم يصلوا بالسوء إليه، وخذلهم المطاع فمزق ما كتبوه، المطاع له زعيمهم، وخذلهم المطاع فمزق ما كتبوه من المحاضر، وقلب الله قلوب أوليائه وجنده عليهم من كل باد وحاضر، وأخرج الناس لهم من المخبآت كمائنها ومن الجوائف والمنقلات دفائنها. الجائفة والمنقلة تعلمون هذه مصطلحات فقهية ذكرها من أنواع الجراحات، مذكور عندكم تعريف وافي فيها مش واحد واثنين منها. وقوى الله جأش المثبت وثبت لسانه، وشيد بالسنة المحمدية بنيانه، فسعى في عقد مجلس بينه وبين خصومه عند السلطان، وحكم على نفسه كتب شيوخ القوم السالفين وأئمتهم المتقدمين، وأنه لا يستنصر من أهل مذهبه بكتاب ولا إنسان، وأنه جعل بينه وبينكم أقوال من قلدتموه ونصوص من على غيره من الأئمة قدمتموه، وصرح المثبت بذلك بين ظهرانيهم حتى بلغه دانيهم لقاصيهم، فلم يذعنوا لذلك واستعفوا من عقده، فطالبهم المثبت بواحدة من خلال ثلاث. الشيخ صور المناظرة، قال لا أجيب معي بأحد، لا أستشهد بأحد من أنا على مذهبهم، أنا رضيت بكتب المتقدمين منكم وأجلس أنا وياكم بحضرة السلطان ونتحاكم. فلما رأوا هذه الثقة وهذا الثبات جبنوا وهم عدد ضخم وهو فرد واحد وطلبوا الإعفاء من عقد هذا المجلس. ليه يا أحبه؟ لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن كان الله معه فلا تهمه قوة في الأرض على الإطلاق. من كان الله معه وكان يقينه بالله بهذا اليقين أن الله معه وناصره فلن تقف قوة في الأرض في وجهه. طلبوا الإعفاء. كان الذي يتخيل الإنسان من مقدمة المناظرة أنهم يفرحون بهذا المجلس وأنهم سيطلبون من السلطان جلدة وضربة وسجنة وفعل الأفاعيل، لكن الله هزمهم فلم يعني يقدروا على عقد هذه المناظرة. قال الشيخ: فطالبهم المثبت بواحدة من خلال الثلاث: مناظرة في مجلس عام على شريطة العلم والإنصاف تحضر فيه النصوص النبوية والآثار السلفية وكتب أئمتكم المتقدمين. شوف ما قالوا كتب أئمتنا، لا يبغى من فمك أدينك، وهذا منها الشيخ الإسلام رحمه الله، من أهل العلم والدين. فقيل لهم: لا مراكب لكم تسابقون بها في هذا الميدان، وما لكم بمقاومة فرسانه يدان. الفرار الفرار، ما تقولون على هذا؟ طيب، فدعاهم إلى مكاتبة بما يدعون إليه، فإن كان حقا قبره وشكركم عليه، وإن كان غير ذلك سمعتم جواب المثبت وتبين لكم حقيقة ما لديه، فأبوا ذلك أشد الإباء واستعفوا غاية الاستعفاء. هذا جبر عجيب جدا. فدعاهم إلى القيام بين الركن والمقام، قياما في مواقف الابتهال حاسري الرؤوس اللي يتسمى يا شيخوان المباهلة. نسأل الله أن ينزل بأسه بأهل البدع والضلال. وظن المثبت والله أن القوم يجيبون إلى هذا، فوطن نفسه عليه غاية التوطين، وبات يحاسب نفسه ويعرض ما يثبته وينفيه على كلام رب العالمين وعلى سنة خاتم المرسلين، ويتجرد عن كل هوى يخالف الوحي المبين، ويهوي بصاحبه في أسفل السافلين، فلم يجيبوا إلى ذلك. كلها هروب في هروب. وأتوا من الاعتذار بما دل على أن القوم ليسوا من أولي الأيدي والأبصار. إيش يبقى؟ فحينئذ شمر المثبت عن ساق عزمه وعقد لله مجلسا بينه وبين خصمه يشهده القريب والبعيد ويقف على مضمونه الذكي والبليد، وجعله عقد مجلس التحكيم بين المعطل الجاحد والمثبت المرمي بالتجسيم. وقد خاصم في هذا المجلس بالله وحاكم إليه وبرئ إلى الله من كل هوى وبدعة وضلالة وتحيز إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أصحابه عليه، والله سبحانه المسؤول أن لا يكله إلى نفسه ولا إلى شيء مما لديه، وأن يوفقه في جميع حالاته لما يحبه ويرضاه، فإن أزمة الأمور بيده. ما دام هربوا من كل الخيارات التي طرحها عليهم هذا الإمام، يبقى هو من عقد المجلس بنفسه، فيدعي للخصم ويجيب عليه بكل إنصاف وبكل تجرد. ولذلك قد سمعت بأذني أنا يا محدثكم من أساتذة أشاعرة درسوني في جامعة أم القرى قولهم: لو كان لنا عقول لاستفدنا من ابن تيمية وابن القيم كيف يعرضون مذهبنا لنا. هذا أنقله لكم من أناس درست عليهم وتناقشت معهم نقاشا طويلا جدا في مثل هذه المسائل. فكان يتعجب الواحد منهم من روعة خاصة شيخ الإسلام كيف يعرض المذهب الأشعري ويبسطه. يقول يا أخي لو ترجع إلى الجوهرة ولا إلى النسفية ولا إلى المواقف ولا إلى عضد الدين الإيجي ولا غيره ما تجد هذه السهولة التي عرضها. صعب صعب الكلام هناك معقد. بينما شيخ الإسلام يبسطه جدا. لو لنا عقول استفدنا كيف يعرض بضعتنا لنا. أما من كان يريد الحق فبعد أن تبين له هذا كسر عليهم أشد كسرة وأقصد من المعاصرين. وكان من ضمنهم الشيخ الدكتور سليمان دنيا رحمة الله عليه وغفر ذنبه وأعلى منزلته. كان أشعريا جلدا ثم أراد الله به خيرا بعد أن جاء إلى هذه البلاد أن يقرأ كتب شيخ الإسلام وابن القيم. فانقلب إلى أسد هصور ينسف كل قواعد الأشعرية في الأزهر وغيره. وقد كتب رسالة من أعظم ما كتب في مسألة التحسين والتقبير ما يقرأها طالب علم إلا ويترحم على هذا الرجل. وختم الله له بخير فنسأل الله يغفر له ويرفعه في المهدي. قال الشيخ انظروا يا إخوة إلى التواضع وانظروا إلى الإنصاف. يقول وهو يرغب إلى من يقف على هذه الحكومة أو المحاكمة أن يقوم لله قياما متجرد عن هواه قاصدا لرضا مولاه ثم يقرأها متفكرا ويعيدها ويبدئها متدبرا ثم يحكم فيها بما يرضي الله ورسوله وعباده المؤمنين ولا يقابلها بالسب والشتم كفعل الجاهلين والمعاندين. من اللي قابلها بالشتم والمعاندين في عهده؟ السبكي. فإن رأى حقا قبله وشكر عليه وإن رأى باطلا رده على قائله وأهدى الصواب إليه. هذا هو الإنصاف، هذا هو إنصاف أهل السنة. إن رأى الحق قبله وإن رأى الباطل رده. فإن الحق لله ورسوله والقصد أن تكون كلمة السنة هي العليا جهادا في الله وفي سبيله. والله عند لسان كل قائل وقلبه وهو المطلع على نيته وكسبه. وما كان أهل التعطيل أولياءه إن أولياءه إلا المتقون المؤمنون المصدقون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيضرب الآن أمثلة لوضع الفريقين المثبت لله والمعطل حتى تكون هذه الأمثلة منارات ومصابيح إضاءة على طريق دخولنا للنونية. قال وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد. ذكرتها قبل الشروع في المقصود. فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود. إذا ثمرة المثل وشو؟ تقريب المعقول من الأمر المشهود. وقد قال تعالى وكلامه مشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقل الأمثال إلا من؟ العالمون. وقد اشتمل منها على 40 مثلا. وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه اشتد بكاؤه ويقول لست من العالمين. هؤلاء هم الرجال إذا لم يفهم المثل الذي ضرب في القرآن يبكي على نفسه يقول أنا ماني من العالمين لأن الله قال وما يعقلها إلا من. وسنفرد لها إن شاء الله كتابا مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من فنون. وقد وفى بهذا رحمه الله وكتابه مطبوع ومنشور. وما تضمنته من فنون العلم وحقائق الإيمان. وبالله المستعان وعليه استقلال. المثل الأول. إذن الأمثلة لمن؟ للمعطل وللمثبت. ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف وشرابه متغير بنجاسة التعطيل. وثياب المشبه متضمخة بدم التشبيه وشرابه متغير بفرس التمثيل، والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا الرجل سبحان الله أعطاه الله من روعة العبارة الأدبية ومن توظيف الكلمة شيء لم يكد يسبق إليه. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله قوي الحجة قوي البيان، لكن الأسلوب الأدبي اللي يخلي القلب يرقص، هذا فارسه ابن القيم رحمه الله. هذه الأمثلة فعلا واضحة. لما يقول إن هذا المشبه ترتخ بالعذرة، عذرة التعريف، والموحد شبهه بالمثل الرائع الذي ذكره الله في كتابه، اللبن يخلص، اللبن ما في أطعم من اللبن. من أين يخرج اللبن؟ من بين فرث ودم. من الذي أخرجه من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين؟ الله رب العالمين الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى، الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. إذن الذي هداك لهذه العقيدة ولهذا الدين القويم هداك مثلما أخرج لهذا الحق، مثلما أخرج اللبن خالصا سائغا للشاربين من بين أمرين كلاهما تأقدره النفس، الفرد والدم، ومع هذا يخرج إيش؟ لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه عقيدة الموحد، فلا وقع في فرد التشبيه والتمثيل، ولا تلطخ بدم التعطيل وجحد صفات الله تبارك وتعالى. هذا المثل الأول. المثل الثاني: شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هام. الشجرة إذا كانت على شفا أطرف ريح إيش تقصمها؟ وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذا الفريقين المخالفين إما على شفاء جرف، شوف هذا الشفاء هنا وهذا أطرف شيء خطر موت معه، والآخر اجتثت من فوق الأرض قلعتها الرياح، لكن الموحد شجرة أصلها ثابت، الجذوع ثابتة في الأرض وفرعها في السماء، لا تهتز بريح ولا يضرها عاصفة. هذا مثال الحق والباطل. المثل الثالث: شجرة المعطل شجرة الزقوم، فالحلوق السليمة لا تبلعها، وشجرة المشبه شجرة الحنظل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها، وشجرة الموحد طوفا التي يسير فيها الراكب مسيرة إيش؟ 100 عام. وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. المثل الرابع: المعطل قد اتخذ قلبه لوقاية الحر والبرد بيت العنكبوت. وبيت العنكبوت هل يغني شيء من الحر والبرد؟ وإن أوهل البيوت بيت العنكبوت. والمشبه قد خسف بعقله، فهو يتجلجل في أرض التشبيه إلى البهموت. البهموت اللي هي أعماق الأرض. وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظرا إلى الحي الذي لا يموت. رحمه الله ما أروع. يعني فعلا يخلي قلبك ينشد إلى هذه المعاني. قلب الموحد يرفرف حول العرش يسبح بحمد الذي لا يموت سبحانه وتعالى. المثل الخامس: مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطيل فطفئ وما أنار، ومصباح المشبه قد غرقت فتيلته في عكر التشبيه فلا يقتبس منه الأنوار، ومصباح الموحد يتوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. رحمه الله. المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم، فهو أحقر الحقيق وقلب المشبه عابد الصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير، والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المثل السابع: نقود المعطل كلها زيوف. نقود ايش؟ مغشوشة. نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا، وبضاعة المشبه كاسدة فلا تنفق لدينا، وتجارة الموحد ينادى عليها يوم العرض على رؤوس الأشهاد: هذه بضاعتنا ردت إلينا. رحم الله ابن القيم. إذن هذا اليقين لما قال لكم يوم القيامة، هذا اليقين حين عبدتوه في الدنيا على منهاج النبوة ادخلها بسلام آمنين. فيقولون هذه بضاعت ردت إلينا، آمنا بالحق، فكان هذا هو الجزاء عند ربنا تبارك وتعالى. المثل الثامن: المعطل كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، والمشبه كبائر الخمر، إما أن يسكرك وإما أن ينجسك، والموحد كبائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، لحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء. المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة، هذه السفينة تروح يا أخوان، ولم يركبها فأدركه الطوفان، والمشبه قد انكسرت به في اللجة فهو يشاهد الغرق بالعيان، والموحد قد ركب سفينة نوح وقد صاح به الربان: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقد صدق والله، فعلا السنة من سفينة نوح، اللي راكب سفينة نوح نجا، واللي تخلف غرق وهلك. نعم. هذا قول الشافعي أحد الأئمة، حتى السنة في سفينة نوح، ما ركب قول إمام مالك، ما ركب نجا وما تخلف عنه، رحمهم الله. المثل العاشر والأخير: منهل المعطل كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يطرد وراء السراب ويقول أنه بحر من الماء، فإذا وصل ما وجد شيء، فرجع خاسئا حسيرا. ومشرب المشبه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرا، ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قد سميت هذا الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهذا حين الشروعي في المحاكمة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الشيخ رحمه الله هذه الأمثلة العشرة أيها الأخوة لا ينبغي بحال أن تغيب عن بالك وأنت تدرس هذه الآراء التي ستأتينا. وأنا كما قلت لكم لا بد أن توسعوا صدوركم للعرض المسهب المطول لابن القيم في عرض الآراء، فإذا كانت مسألة مثل مسألة الكلام أخذت 700 بيت، أي 700 بيت كم؟ يمكن نغلق سنة ما خلصنا. فأصبروا تظفروا، أصبروا تظفروا. الأمر الثاني: إذا كان هناك من له رغبة في حفظ النونية، فسنخصص جزء من كل درس أسبوعي إن شاء الله للتسميع وسماع حفظ من يحفظ، كما قلت لكم الذي سيجعلها ما بين 10 إلى 15 بيت أسبوعيا، في حدود 15 بيت سيمشي مشيا معتدلا إن شاء الله. فهل فيكم من مشمر حتى نسجل اسمه؟ طيب. إذن الشيخ مبروك. ها الكريم، تمام عبد الكريم. لا يعطيني أحد الاسم إلا إذا كان واثقا من نفسه لأن لا يتخلف. نعم اسم الكريم عبد العزيز الحميدي. نعم، إذا أحد أراد اللحاق بالثلاثة ما يمنع الميعاد، سنخصص دائما إما الخمس أو عشر دقائق الأخيرة من كل درس إن شاء الله لتسميع هذه الأبيات. وحفظها يا أحبة مكسب لطالب العلم، خاصة اللي في مثل سنكم في عز الشباب وانتهاض همته و... نعم طيب ما يكون الأخير. أي أحد يعزم، أي أحد، الباب مفتوح لأن المسألة ما فيها أي تثريب على أحد منكم، لكني أقول قد يأتي إنسان مثلا أو قد يجرب ثم يرانا فيلتحق، ما في أي مانع إن شاء الله، من وجد في نفسه ولو بعد درس درسين ثلاثة ما عندنا مانع إن شاء الله في كل نهاية درس. أي نعم، أقول اللي حفظ انسب معنا إن شاء الله حتى كما قلت لكم أيها الأحبة، أنت يا شيخ ليش ما عندك شيء لا أصل ولا شرح؟ ليش؟ أي مكتبة شيخ؟ لا الأسدي، مكتبة الأسدي أنا مر عليهم أمس موجودة وفروها، لأن وجود الكتاب مع الطالب أمر مهم جدا. كما قلت لكم ما يتيسر أي شرح أي نص تأتيبه مقبول، لكني كما قلت لكم النسخة التي حققها الدكتور العريفي وزملائه لا يعلى عليها في جميع النسخ والشروح التي كتبت حول النونية، لأن استوعبت كل من شرح النونية. إذن نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم على بركة الله، نبدأ الأسبوع القادم من أول بيت. إلى هنا ننتهي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأحب أن ننبه إلى أن الدرس من الأسبوع القادم سيبدأ الساعة 8 إن شاء الله. مع صالح نعم لا إذا تأخر غيرنا، لكن الآن لا شوين، الآن يأذن 7:10 وحنا نواصل الآن على الأقل شهر محرم إلين إذا تغير، كل ما رأينا الوقت يتغير أخرنا فيه تبعا لحركة الوقت صيف وشتاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.